بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخراقي رحمه الله: مسألة، وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس صلى الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلى المغرب والعشاء وعشاء الآخرة. قال أبو محمد بن قدامة: وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيع ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب، كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا. فصل. والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة الإحرام. مسألة يذكرها الإمام أبو القاسم الخراقي: فيما إذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس، هؤلاء ما الذي يلزمهم؟ هل يلزمهم أن يصلوا صلاة الظهر والعصر، ولا يلزمهم صلاة العصر وحدها فقط؟ دي المسألة اللي بيذكرها لنا هنا. يقول ابن قدامة: هذا القول في الحائض تطهره يعني قبل غروب الشمس ويلزمها تصلي الظهر والعصر، هذا مروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي وعليه الجمهور. يقول ابن قدامة لما ذكر المسألة: ولنا ما رواه الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قال: في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. المسألة فيها أقوال عن الصحابة، ولذلك الأحوط الأخذ بذلك الذي روي عن الصحابة أفضل من الأخذ بما روي عن واحد من التابعين، زي القول الآخر اللي هو مروي عن الحسن واحد. مبناها على إيه؟ صورة المسألة إن امرأة كانت حائضا قبل غروب الشمس بشوية طهرت، الوقت الذي هي فيه هذا وقت العصر، هل يلزمها تصلي الظهر والعصر ولا تكتفي بصلاة العصر وحدها فقط؟ كذلك لو طهرت قبل الفجر، هل يلزمها تصلي صلاة المغرب والعشاء ولا يكفي صلاة العشاء لأنها في وقت العشاء؟ مذهب الإمام أبي حنيفة، وده أصل قول الإمام الحسن البصري، أنها لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت فيها، الصلاة اللي انقطع حيضها فيها يبقى هي دي الصلاة الفريضة عليها. والأصل أن الله عز وجل جعل وقتا محدودا لكل صلاة، قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى كل فريضة لها أول وقت وآخر وقت، فمن ضيع الفريضة لغاية ما خرج آخر وقتها ضيع الصلاة، قد ضيع الصلاة. فقالوا: بناء على ذلك يبقى هذه المرأة التي طهرت قبل المغرب طهرت في وقت العصر، طهرت في وقت العصر، إيه اللي حيخليها تصلي الظهر بقى اللي يلزمها صلاة العصر فقط؟ هذا كلام منطقي، إنه لا يلزمها إلا صلاة العصر بحسب وجهة النظر هذه. لكن الجمهور أبوا ذلك وقالوا إن في فتوى عن الصحابة من كبار الصحابة زي عبد الرحمن بن عوف وزي عبد الله بن عباس قالوا بخلاف ذلك، وتابعهم عليه جمهور أهل العلم على ذلك، فلذلك كان هذا القول الأحوط. طب مبنى هذا القول على إيه؟ نظروا لأن المرأة المستحاضة يجوز لها أن تجمع بين فريضتين من صلاتين مجموعتين في وقت أحدهما، إن جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تستحاض وقالت: إني أستحاض فلا أطهر، فقال: أمرك بأمرين، فأيهما أطقت فافعلي، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم. فأمرها أن تغتسل، أن تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتصلي الظهر والعصر، يبقى هتجمع ظهر مع عصر بغسل واحد. تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتصلي المغرب والعشاء. قالوا هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هتجمع ظهر مع عصر لكونها مستحاضة، لكونها مستحاضة وصاحبة عذر، فعلى ذلك يجوز لها أن هي تجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، هتأخر الظهر لغاية وقت العصر وتغتسل وتصلي الاثنين. فلما كان مع العذر دخل وقت الظهر مع وقت العصر من أجل العذر، ووقت المغرب مع وقت العشاء من أجل العذر، ولما يسافر الإنسان من أجل عذر السفر يجوز يجمع ظهر مع عصر، بقى الوقت من الظهر للمغرب وقت للاثنين للظهر والعصر، فيجمع تقديما ويجمع تأخيرا المغرب والعشاء، الوقت من المغرب لغاية بعد العشاء ثلث الليل الأول وقت الاثنين، قالوا يبقى على ذلك تتداخل الوقوت من أجل العذر، تتداخل الوقوت من أجل العذر وقت الظهر مع العصر. قالوا فقياس الحائض التي طهرت على المستحاضة هذا قياس صحيح، يبقى على ذلك طالما أن المستحاضة يجوز لها تجمع الصلاتين في وقت المتأخر منهما، يبقى على ذلك هذه مثلها. امرأة طهرت قبل غروب الشمس فعلى ذلك هتجمع الظهر مع العصر، لأن الوقت وقت جواز مع العذر زي السفر وزي الاستحاضة ونحو ذلك، يبقى على ذلك يجوز للمرأة أن هي تصلي صلاة الظهر مع العصر من أجل الاستحاضة، تجمع الاثنين مع بعض، يبقى هنا يلزمها أن تجمع الاثنين إذا كان طهرت قبل المغرب في وقت يكفي الاثنين. فهذا قول جيد، هذا القول قول جيد، باعتبار أنه قياس المرأة التي كانت حائضا وطهرت الآن قياسها على من كانت مستحاضة هذا قياس صحيح. الإمام مالك له وجهة نظر هو مع الجمهور في هذا القول، ولكن يقول إذا أدرك هذا المعذور قدر 5 ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى، لأن قدر الركعة الأولى من 5 وقت للصلاة الأولى في حال العذر. هذا قول قوي، قول الإمام مالك هو قول الجمهور، ولكن بقيد آخر يقول عشان تصلي الصلاتين هتصلي ظهر وهتصلي عصر، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، تفضل على المغرب قد إيه؟ إذا بقي على غروب الشمس وقت يكفي صلاة 5 ركعات يبقى يلزمها تصلي الظهر والعصر. إيش معنى 5 يعني؟ هو طبعا لو وقت يكفي 8 ركعات من باب أولى، 6 ركعات أولى، 5 ركعات باعتبار أن هتصلي الظهر 4 ركعات ويبقى وقت تصلي ركعة من العصر، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، يبقى هذه مدركة. يبنى على ذلك إذا كانت هذه المرأة اللي طهرت قبل غروب الشمس لن تدرك إلا ركعة واحدة ويغرب عليها الشمس، قال يبقى على ذلك هتصلي فين الظهر؟ خلاص وقت الظهر انتهى، يبقى هتصلي صلاة العصر تدرك منها ركعة والباقي بعد غروب الشمس، يبقى مدركة الآن لهذه الصلاة. فإذا كانت الآن دخل وقت المغرب فين الصلاة الثانية اللي هتصليها الآن؟ يبقى على ذلك لم تصلي إلا صلاة المغرب، فقوله قول جيد اللي هو بالتقييد أنها تدرك وقتا قبل غروب الشمس يكفي ذلك. طب لو أنها طهرت قبل غروب الشمس على هذا القول، لو طهرت من الحيض ولكن على ما تغتسل ما فيش قبل غروب الشمس، دخل وقت غروب الشمس، يبقى الآن لم تدرك شيئا، يبقى لابد وأن تدرك قبل الغروب وقتا يكفي أن تتطهر بالاغتسال ثم تصلي ركعة يبقى تكمل عليها صلاة العصر، أو تدرك 5 ركعات بعد هذه الطهارة يبقى هتصلي الظهر والعصر. فهذا القول من أقوى الأقوال. هنا بيقول لنا وذكر عن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه أثار عن الصحابة وغيرهم بهذا القول، فذكر عن عبد الرحمن بن عوف قال إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. يا ترى الحائض، بس الحائض دي مثال، احنا بنذكر مثال والصورة هنا ذكر فيها كذا حاجة. فقال لنا أبو القاسم الخرقي إذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وأسلم الكافر. يبقى لو أن إنسانا كان كافرا يهوديا نصرانيا مشركا فقبل غروب الشمس أسلم هذا الإنسان، يبقى الآن نقول هذا وقت صلاة العصر، صلي صلاة العصر. فإذا كان لسه بدري على غروب الشمس يدرك خلالها زي ما قلنا على قول مالك يدرك 5 ركعات قبل غروب الشمس، نقول صلي صلاة الظهر وصلاة العصر. قال كذلك بلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس. إذا بلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس إذا كذلك حيصلي صلاة الظهر والعصر على هذا التفصيل. قال وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرة الحائض قبل أن يطلع الفجر، يبقى نفس الحكاية هتتقال قبل طلوع الفجر، يبقى فيها نفس الشيء إنه يلزمهم يصلون صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال صلوا المغرب وعشاء الآخرة. طيب لو هذا أسلم بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر يبقى حيلزمه أن يصلي صلاة الفجر فقط. كذلك المرأة طهرت في هذا الوقت يلزمها تصلي ذلك. طب لو أنه قبل صلاة الظهر طهرت، هنا الآن هل يلزمها صلاة الفجر؟ الراجح أنه لا، لا يلزمها صلاة الفجر إذا كانت طهارتها قبل صلاة الظهر. ليه؟ وقت الفجر أوله عند طلوع الفجر، آخره عند شروق الشمس، آخره عند شروق الشمس. فهذه في الوقت الذي يجب على المسلم المكلف وعلى المرأة الطاهرة أنها تصلي في هذا الوقت. لكن بعدما طلع الفجر وبعدما طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. هل مثل هذه إنسان نام عن صلاة الفجر مثلا وقام بعدين نقول له ما تصليش؟ لا، هذا مخاطب بالصلاة ولكن قام به العذر أنه نائم. فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقته. يبقى هنا إذا نام عن صلاة أو نسيها وقام فيصليها إذا وقته. لكن هذه المرأة كانت حائضا في وقت الفجر لغاية وقت الضحى وهي حائض، يبقى غير مكلفة بصلاة هذا الوقت. وقت الضحى ليس وقت فريضة، وقت الفجر انتهى خلاص بطلوع الشمس. فعلى ذلك إذا طهرت في وقت الضحى لا يلزمها إلا الصلاة الآتية اللي هي صلاة الظهر، لا يلزمها إلا الصلاة الآتية وهي صلاة الظهر. ذكر ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عباس مثل الرواية اللي جاءت عن عبد الرحمن بن عوف، وذكر عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. وعن إبراهيم النخعي قال إذا طهرت الحائض من آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء. وذكر مثل ذلك عن الحاكم وعن عطاء وغيرهم. وذكر عن الحسن البصري قال تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. وقلنا إن قول الحسن البصري قوله وجهة كبيرة وأخذ به الإمام أبو حنيفة إن هي يلزمها الصلاة التي طهرت فيها بس هي التي تصليها. يقول ابن قدامة معللا ما اختاره قال ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر. هذا كلام صحيح، وقت الصلاة الثانية هو وقت الأولى في العذر، زي السفر المسافر بعد المغرب وعد عليه وقت المغرب وهو مسافر ونزل بعد العشاء حيصلي المغرب في وقت العشاء يجمعه مع العشاء، هذا لعذر السفر. قال فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية. فصل والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة الإحرام. القدر ده اختيار ابن قدامة بقى. اختيار ابن قدامة انه قد ايه الوقت اللي تدركه، احنا بنضرب المثال بالحائض لانه اقرب مثال في هذا اللي اذكره، وإلا في الباقي مثلهم مثل المرأة اللي حائض وطهرت. فيقول القدر الذي يتعلق به الوجوب قد ايه وقت قبل غروب الشمس تطهر فيه المرأة فيلزمها ان تصلي الظهر والعصر. قال قدر تكبيرة الإحرام، يعني لو أدركت قدر تكبيرة الإحرام يلزمها الإثنان. هذا الكلام فيه نظر، نشوف باقي كلام. قال الشافعي قدر ركعة، هذا كلام معقول. قال الشافعي قدر ركعة، قدر ركعة على ما ذكرنا يبقى يلزمها صلاة العصر. يبقى إذا أدركت ركعة فقد أدركت الصلاة، يبقى هتصلي العصر فقط الآن. لكن لو أدركت قدر 5 ركعات يبقى هتصلي الظهر مع العصر. كذلك لو كانت مسافرة لو كانت مسافرة وطهرت قبل غروب الشمس بمقدار، هيبقى المسافرة بقى هنقوله كم ركعة؟ كم؟ ثلاث ركعات. ثلاث ركعات، يبقى هتصلي الظهر قصرا ركعتين وتدرك من العصر ركعة من ركعتين فتضيف إليها الأخرى. يبقى على ذلك هنا إذا طهرت بهذا بمقدار ما يكفي أن تصلي ثلاث ركعات إذا كانت مسافرة يبقى حيلزمها ذلك. طيب إذا كان قبل الفجر هنقوله بقدر قد إيه؟ إذا كانت مقيمة هتبقى بقدر خمس ركعات، بقدر خمس ركعات. فإذا كانت مسافرة هيبقى بقدر ثلاث ركعات اللي هم بتوع المغرب وركعة من صلاة العشاء وركعة احنا نقول قبل الفجر. قبل الفجر يبقى هنا صلاة المغرب ما فيش فيها قصر، فيش قصر في المغرب، الفجر ما فيش فيه قصر. فإذا كانت مسافرة يبقى هنا طهرت قبل الفجر بمقدار يكفي قد ايه؟ إذا كان بقدر ركعة واحدة يبقى يلزمها صلاة العشاء، يلزمها صلاة العشاء، تصلي ركعة ويطلع عليها الفجر خلاص، خلاص الوقت. لكن إذا طهرت قبل الفجر بقدر أربع ركعات يبقى هتصلي المغرب كاملة، لأن ما فيش مغرب ما فيش فيها قصر، وخلصت المغرب تدرك ركعة من العشاء يبقى مدركة للعشاء. نرجع لكلامه هنا، يقول وقال الشافعي قدر ركعة لأن ذلك هو الذي روي عن عبد الرحمن وابن عباس، ولأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة. إن القياس على صلاة الجمعة، يقول صلاة الجمعة لتدرك صلاة الجمعة لابد من إدراك ركعة كاملة، ودي منصوص فيها في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، فليضف إليها أخرى. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، منطوق ومفهوم. المنطوق أنك لو ديت والإمام صلى صلاة الجمعة صلى ركعة فأدركت معه الركعة الثانية ولو مع ركوع الإمام للركعة الثانية يبقى أنت مدرك لصلاة الجمعة، أدركت ركعة يبقى مدرك لصلاة الجمعة. فإذا جئت والإمام قال سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية يبقى أنت أدركت معه لا شيء، لم تدرك معه صلاة الجمعة، يبقى أنت الآن يلزمك أن تصلي ظهرا. لهذا الحديث جاء من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، دل على أنه إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة لا يضيف إليها أخرى، لا يضيف إليها أخرى فقط، لا ده حيصليها ظهرا، حيصليها ظهرا. يبقى على ذلك هنا صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة كاملة مع الإمام. فقاس الإمام الشافعي إن صلاة الجمعة لابد من إدراك ركعة كاملة، قال يبقى على ذلك المعذور لابد وأن يدرك ركعة كاملة قبل غروب الشمس. هذا كلام جيد، ولكن بقيت ذكرناه قبل ذلك الذي هو أقوى من ذلك، إنه هتدرك إيه؟ هذه إذا أدركت ركعة يبقى مدركة للصلاة التي صلتها، يبقى هي حتصلي صلاة الظهر مثلا يبقى أدركت الظهر، كأن العصر لم تصليها إلا بعد المغرب خلص وقتها، يبقى على ذلك لا يلزمها إلا صلاة واحدة فقط اللي هي صلاة العصر إذا أدركت ركعة واحدة. فإذا أدركت أربع ركعات للظهر ثم ركعة من العصر يبقى مدركة للظهر والعصر، يبقى تدرك خمس ركعات. قال وقال مالك خمس ركعات، وقول مالك قوي في المسألة، ولنا أن ما دون الركعة تجب به الثانية فوجبت به الأولى كالركعة والخمس عند مالك. يعني بيقول إن ما دون الركعة الواحدة تجب به الركعة الثانية فتجب به أو تجب به الصلاة الثانية فتجب به الأولى، ده قول ابن قدامة. ما دون الركعة يعني إذا أدرك إنسان مع الإمام ما دون الركعة وجبت به هذه الصلاة، وجبت، وهو كلام صحيح إنك إذا أدركت مع الإمام صلاة ودخلت معه إن شاء الله أدركت معه تكبيرة فقط وجبت عليك هذه الصلاة، ليس لك أن تخرج من هذه الصلاة وتكمل، ولكن أنت مدرك للجماعة ولست مدركا للركعة، أنت مدرك للجماعة مع الإمام. وفرق بين أن تدرك الجماعة مع الإمام وأن تدرك الركعة، أن تدركها ركعة، فهذا مدرك للجماعة فقط الذي يدركها بتكبيرة الإحرام. وقوله هنا إنه ما دون الركعة تجب به الثانية، يعني الصلاة الثانية إذا كان عصر ظهر وعصر فإذا أدرك ما دون الركعة وجبت به الصلاة الثانية، قال فلتجب الأولى لأنه معذور. هذا فيه نظر، في هذا الشيء نظر. قال كالركعة والخمس عند مالك، مالك قوله جيد فيها، مالك ماشي مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك هذه المرأة اللي حاضت إذا قبل غروب الشمس وهي متمكنة من أن تدرك ركعة من العصر ومع ذلك تركتها راحت مصلية الظهر، يبقى كأنها تعمدت أن تضيع العصر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يلزمها إلا أن تصلي العصر فقط، لا يلزم طالما أن هي تدرك ركعة واحدة فقط فلتكن من العصر ولتكمل عليها بعد غروب الشمس الثلاث ركعات، تبقى هي مدركة بصلاة العصر. قال ولأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير، هذا إدراك وهذا فيه نظر، لو كان كل إدراك يستوي فيه القليل والكثير لكان إدراك الإمام في أقل من ركعة في صلاة الجمعة يستوي فيه القليل والكثير، يبقى يلزم يصلي ركعتين، وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، دليل أو مفهوم المخالفة أنه إذا أدرك أقل من ركعة لا يجزئه أن يضيف إليها أخرى. قال هنا مجيبا فأما الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها، الجمعة اعتبرت الركعة بكمالها لكون الجماعة شرطا فيها، يعني صلاة الجمعة يشترط لصحتها الجماعة، فاعتبر إدراك ركعة كي لا يفوته شرطها في معظمها بخلاف مسألتنا، بخلاف مسألتنا يعني إذا صلاة الجمعة صلاة خاصة، صلاة الجماعة ليست الجماعة شرطا لصحتها، صلاة الظهر صلاة العصر المغرب العشاء الفجر ليست الجماعة شرطا لصحتها، وده عليه جماهير أهل العلم خلافا لابن حزم. فصلاة الجمعة لكون الجماعة شرطا لصحتها فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا أدركت منها ركعة يبقى أنت مدرك لصلاة الجمعة وكمل الجمعة، فإذا لم تدرك مع الإمام ركعة فلست مدركا للجمعة فيلزمك أن تأتي بأربع ركعات صلاة الظهر. شيخ الإسلام ابن تيمية ليه في هذه مسألة اختيار، وقد سئل عما تدرك به الجمعة والجماعة، صلاة الجمعة تدرك بإيه وصلاة الجماعة تدرك بإيه، فأجاب بأن الفقهاء اختلفوا فيما تدرك به الجمعة والجماعة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما لا يدركان إلا بركعة، يعني إن هو صلاة الجمعة زيها زي صلاة الجماعة، صلاة الجمعة لا تدرك إلا بركعة وكذلك صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة، ده القول الأول. ده قول مين؟ قال هو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو وجه في مذهب الشافعي واختاره بعض أصحاب الشافعي، وده اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله، إن الجمعة زيها زي الجماعة، لا تدرك الجمعة إلا بركعة ولا تدرك الجماعة إلا بركعة. طب القول الثاني إيه؟ قال أنهما يدركان بتكبيرة، إن صلاة الجمعة تدرك بتكبيرة، وأنا كبرت الله أكبر إن شاء الله الإمام لسه ما سلمش قلت الله أكبر بأنت مدرك الجمعة هات ركعتين، ده مذهب أبي حنيفة، والجماعة كذلك تدرك بركعة. القول الثالث أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة والجماعة تدرك بتكبيرة، وهذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد، ولعل هذا القول هو أقوى الأقوال، إنه تفريق بين صلاة الجمعة إدراك الجمعة وإدراك الجماعة، لكن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن صلاة الجمعة زيها زي الجماعة، للصلاتان تدركان بركعة كاملة، تدرك مع الإمام ركعة كاملة، يبقى أنت مدرك الجمعة ومدرك الجماعة. ليه هو اختار هذا القول؟ يقول رحمه الله الصحيح هو القول الأول لوجوه، أحدها أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام، لا في الوقت ولا في الجمعة ولا في الجماعة ولا غيرها، فهو وصف ملغى في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره، يعني بيقول إنه الشريعة لم تعلق أحكاما بتكبيرة، إنك تدرك تكبيرة فقط هذا لم يتعلق به أي حكم من الأحكام، فعلى ذلك طالما إنه هذا وصف اعتبره البعض من الفقهاء ولم تعتبره الشريعة هذا وصف ملغى، ملغى ما هوش وصف معترف به ولا مأخوذ به. قال قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام، لا في الوقت ولا في الجمعة ولا في الجماعة ولا غيرها، فهو وصف ملغى في نظر الشارع لا يجوز اعتباره. الكلام كلام قوي، لكن فيه نقطة هنا، إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أدرك ركعة، من أدرك ركوع فقد أدرك الصلاة، إذا أتيتم والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. هنا قال الإمام ساجد اسجد، يبقى ادخل، ما قالش أنهي سجدة، ما قالش في أول سجدة، ما قالش في آخر سجدة، يبقى باقي على إطلاقه. يبقى هنا في أي سجدة تدرك الإمام وهو ساجد إن شاء الله في آخر سجدة، قال فاسجدوا، يبقى هنا أنت هتدخل في الصلاة بتكبيرة، يبقى هذه التكبيرة معتبرة. ولا تعدوها شيئا، يعني لا تعتبرها ركعة، يبقى هنا اعتبر الدخول الآن أنك دخلت كبرت وسجدت مع الإمام، فاعتبر شيئا ولكنه ليس صلاة، ليس ركعة من الركعات. وإلا لو لم يكن هذا شيئا مطلقا زي ما هو اللي قد يظهر من ظاهر الحديث، يبقى طب إلا حيدخلني في الصلاة إذا أتيت والإمام ساجد، طالما أنها ليست شيئا خالص يبقى لا أدخل في الصلاة، أنتظر لما يقوم الإمام. فإذا كان في آخر سجدة من صلاته يبقى استنى لما يسلم وأصلي لوحدي. ولكن الحديث لم يقل ذلك، الحديث قال فاسجدوا، اسجدوا، وهذه الصلاة عبادة، فلولا أني أثاب عليها لما قال فاسجدوا اسجدي، بهذا معتبر ما هوش ملغى، يبقى هذا معتبر إنك تدرك الإمام وهو ساجد، ادخل مع الإمام وهو ساجد. فلولا أنها تعتبر صلاة جماعة لما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم إن اسجد مع الإمام، أمال ولا تعدوها شيئا، لا تعدوها شيئا يوضحه باقي الحديث، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني الركعة، فقد أدرك الركعة هذه إذا أدركت الركوع. يبقى إذا سجدت فأنت غير مدرك لركعة كاملة، ولكنك مدرك لشيء، بناء على ذلك أمرت بأن تسجد في هذه الصلاة. أنت مدرك إيه الشيء اللي فيها؟ أنت مدرك الجماعة، ولذلك الجماعة تدرك بتكبيرة ثم يسلم الإمام، فأنت مدرك الجماعة. كذلك لو أنك لم تدرك شيئا، توضأت في بيتك وأتيت لصلاة الجماعة فوجدتهم قد صلوا، تكتب لك أجر الجماعة، تكتب. فإذا كان الذي جاء من بيته ولم يصلي الجماعة أصلا، هذا كتبت له جماعة، فكيف بمن دخل فيها؟ لا شك أن هذا مدرك للجماعة. وكان الأصل أن يقال ذلك في الجمعة أيضا، لولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال في الجمعة إنك إذا أدركت مع الإمام ركعة أضف إليها أخرى، فهمنا منه أنك إذا أدركت مع الإمام أقل من ركعة يبقى على ذلك ليست صلاة جمعة، باعتبار أن الجمعة يشترط فيها الجماعة، أن تكون مصليا جماعة، هذا شرط لصحتها، أما غيرها من الصلوات فالجماعة ليست شرطا له. هذا في النقطة الأولى، إن التكبيرة ما هيش وصف ملغى بإطلاق، لا، ده معتبر في حالة الجماعة فليعتبر فيها. قال رحمه الله: الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الأحكام بإدراك الركعة، فتعليقها بالتكبيرة إلغاء لما اعتبره واعتبار لما ألغاه، وكل ذلك فاسد فيما اعتبر فيه الركعة. وعلق الإدراك بها في الوقت، ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا كلام جيد، إنه الشريعة علقت إنك تدرك صلاة العصر بإدراك ركعة كاملة، يبقى هنا نبنيها في مسألة المعذور بتاعتنا، إنك إذا أدركت ركعة كاملة قبل غروب الشمس أدركتها المرأة الحائض، أدركها الإنسان المعذور، الإنسان اللي كان كافرا فأسلم، الصبي الذي بلغ في هذا الوقت، الإنسان الذي كان مجنونا فأفاق في هذا الوقت، كان مغمى عليه فأفاق في هذا الوقت، كل هؤلاء أصحاب أعذار. فعلى ذلك إذا أفاقوا قبل غروب الشمس بقدر ركعة فليصلوا صلاة الوقت، صلاة الوقت. فإذا كان بقدر يسمح بصلاة الصلاتين، بأن يصلي الصلاتين أو صلاة كاملة، الظهر كاملة والعصر يدرك منها ركعة، يبقى يلزمه أن يصلي الظهر مع العصر. قال رحمه الله: الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإدراك مع الإمام بركعة، وهو نص في المسألة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة، هذا صحيح، هذا مدرك للصلاة. كذلك الإنسان الذي يدرك مع الإمام شيئا من الصلاة فهو مدرك لهذه الصلاة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أسجدوا ولا تعدوها شيئا، لا تعدها ركعة من الركعات، ولكنها هي عبادة وهو إدراك للصلاة بذلك. قال الرابع أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، وهذا صحيح لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الخامس أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة، هذا كلام صحيح، ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة، لكن يعتبر من الجماعة، يعتبر مدرك لصلاة الجماعة بذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في الجماعة لو أدركت مع الإمام سجدة واحدة. قال السادس أنه ينبني على هذا أن المسافر إذا أتم بمقيم وأدرك معه ركعة فما فوقها فإنه يتم الصلاة، وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هو بنى عليها أنه إدراك الجماعة حتى تكون مدركا للجماعة لابد من إدراك ركعة كاملة. طيب لو أنت كنت مسافرا وأدركت الإمام المقيم يصلي بالناس جماعة، هتصلي ورائيه؟ تتم ولا تقصر؟ تتم، لأنه ثبت في حديث ابن عباس أنها السنة. سأله رجل أنه ما بال أحدنا إذا كان وحده صلى ثنتين، فإذا صلى مع الإمام صلى أربعا، قال تلك السنة، قال تلك السنة. فدل على أنك إذا صليت مع الإمام المقيم وأنت مسافر يبقى أنت ملزم أن تتم هذه الصلاة. ولم يقل ابن عباس كم أدركت مع الإمام، ولكن غاية السائل أنه سألك أصلي وحدي بصلي ركعتين، إذا صليت مع الإمام لم يقل أدركت الإمام في أول ركعة، الثانية، الثالثة، الرابعة، أدركت راكعا، أدركت ساجدا، هذا إمام وأنا ائتممت به فيلزمني نية هذا الإمام. فالراجح فيها أني طالما أدركت الإمام المقيم يبقى أنوي أني أتم الصلاة ولو أدركته في آخر الصلاة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله بيقول إنه المسافر إذا أتم، هو بنى على اختياره في المسألة، إذا أدرك مع الإمام المقيم أقل من ركعة، أدرك أقل من ركعة فهو غير مدرك للجماعة، ليس مدركا للجماعة، بناء عليه يبقى ينوي ركعتين اثنين بس ويقوم يصلي ركعتين، ما يلزموش أربعة. هذا القول إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والأقرب في المسألة قول الجمهور الأقرب والأحوط فيها، لأن ابن عباس لما قال تلك السنة لم يقل إنك أدركت مع الإمام لا ركعة ولا ركعتين ولا أكثر ولا أقل، ولكن أنت مدرك مع الإمام شيئا يبقى تلتزم بنية هذا الإمام، قال تلك السنة، يبقى على ذلك أدركت الإمام في آخر صلاته وهو جالس للتشهد يبقى أنوي الإتمام طالما أن الإمام مقيم وأنا مدرك مع الإمام بتكبيرة الإحرام صلاة جماعة وهو متم يبقى أتم مثله. قال رحمه الله وينبني عليه أيضا أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لازمها العصر، وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لازمها العشاء. هذا القول اللي هو قول مالك، هذا القول اللي هو قول مالك، وده قول الحسن البصري، وأيضا اللي اختاره أبو حنيفة رحمه الله، إنه إذا أدركت ركعة من الصلاة بعد ذلك هتصلي صلاة العصر. مالك حيقول إذا أدركت خمس ركعات يلزمها الظهر والعصر، لكن ركعة واحدة يلزمها العصر فقط. يقول رحمه الله برضو كلام شيخ الإسلام وأما الظهر والمغرب فهل يلزمها بذلك؟ فيه خلاف مشهور، هل يلزمها تصلي الظهر مع العصر؟ هل يلزمها تصلي المغرب مع العشاء؟ دي طبعا واضح إن المسألة إنه عند قبل غروب الشمس طهرت المرأة فممكن تدرك ركعة واحدة، هل يلزمها تصلي بقى الظهر والعصر؟ أو كانت قبل الفجر، قبل صلاة الفجر تدرك ركعة واحدة، هل يلزمها المغرب والعشاء؟ الاتفاق على أنه يلزمها هنا العشاء ويلزمها هناك العصر، لكن المغرب مع العشاء، الظهر مع العصر، بيقول هنا فيه خلاف. قال وإن حصل ذلك بأقل من ركعة لم يلزمها شيء، إن حصل ذلك بأقل من ركعة لم يلزمها شيء. هذا جيد، هي ما هيش في صلاة جماعة، لكنها قبل أقل من ركعة، قبل غروب الشمس قدر تكبيرة إحرام ما يلزمهاش حاجة، لأن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، يبقى هذه إذا أدركت ركعة كاملة فقد أدركت، أقل من ركعة هذه غير مدركة يبقى لا يلزمها شيء. قالوا أما الظهر والمغرب فهل يلزمها بذلك؟ فيه خلاف مشهور، فقيل لا يلزمها وهو قول أبي حنيفة اللي هو أصل قول الحسن، وقيل يلزمها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وراه الإمام أحمد عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف يلزمها العصر الظهر مع العصر ويلزمها المغرب مع العشاء. ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى، صلاة الظهر وصلاة المغرب، أحدهما تجب ما تجب به الثانية وهو هل هو ركعة أو تكبيرة على قولين، والثاني لا تجب إلا بأن تدرك زمنا يتسع لفحلها، قال وهو أصح، كأنه مال في النهاية لقول الإمام مالك في المسألة، وده اللي ذكرناه من أول المسألة أنه أقوى الأقوال. عشان أقول المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس يلزمها تصلي الظهر مع العصر، لابد أن تدرك الإثنين، فتدرك الظهر كاملة وتدرك من العصر ركعة واحدة، يبقى على ذلك يلزمها تصلي اثنين. فإذا كانت لن تدرك إلا بقدر صلاة العصر فقط، يبقى هنا لا يلزمها إلا هذه الصلاة، كذلك في المغرب والعشاء عن عند الفجر. يقول ابن قدامة رحمه الله: فصل. وإن أدرك المكلف من وقت الأولى من صلاتي الجمع قدرا تجب به، ثم جن أو كانت امرأة فحاضت أو نفست، ثم زال العذر بعد وقتها، لم تجب الثانية في إحدى الروايتين ولا يجب قضاؤها. الرواية الثانية يجب ويلزمها قضاؤها لأنها إحدى صلاتي الجمع. أي معنى هذا الكلام؟ لنا إن أدرك المكلف من وقت الأولى من صلاتي الجمع، صلاة الجمع اللي هي صلاة ظهر وعصر، صلاة مغرب وعشاء، هنا المكلف لاحظ أنه يدخل في كل اللي ذكرنا قبل ذلك، يبقى هنا مكلف امرأة كانت طاهرا عند وقت الظهر ثم حاضت، ما صلتش الظهر، أخرت الظهر شوية حاضت، هل يلزمها أن هي تصلي الظهر؟ الجمهور يختارون أنه يلزمها ذلك، وأشرنا إليه في باب الحيض قبل كده، واخترنا هنالك أنه ما يلزمهاش قضاء، ما يلزمهاش قضاء لا هذه الصلاة ولا الصلاة التي تليها. ولكن نراجع المسألتان هنا بكلامه الذي يذكر، فهو بيختار هنا ابن قدامة أن المكلف، يبقى ذكرنا هنا في المرأة اللي كانت طاهرا وحاضت، حنقول مثلها الإنسان الذي كان عاقلا وجن، إنسان بيحصل له حال نوبة صرع يفيق أحيانا ويذهب عقله أحيانا، فدخل عليه وقت الظهر فلم يصلي الظهر، تأخر ساعة جات له الحالة لغاية غروب الشمس وهو على هذا الشيء، يبقى الآن في وقت الدون غير مكلف، رجع إليه عقله بعد ذلك، هنقول أنت أدركت من الظهر قدرا، كان ممكن تصلي فيه وأنت ما صليتش ليه؟ اقضي الآن، ده اختياره هو هنا. كذلك حيتقال أن إنسان كان مفيقا ثم أغمي عليه، كان في وقت الظهر عدى ساعة وهو فايق، بعدين حصلت له حالة إغماء وفضل اليوم بحاله مغمى عليه، فلما يفيق هيقول له هنا أنت كنت مدركا لصلاة الظهر وأخرتها، يبقى على ذلك اقضي صلاة الظهر الآن، على ما يقول هنا. طب هؤلاء اللي صاروا بقى الآن أفاقوا أو طهرت الحائض أو كذا، هل يلزمهم أن يصلوا الظهر والعصر أيضا؟ لاحظ أن هنا حيقول المرأة كانت في وقت الظهر تقدر أن تصلي الظهر، ما صلتش، أخرت ساعة ساعتين ثم حاضت، هو يلزمها أنت مقصرة في أنك أخرتي، يبقى عليك تصلي الظهر، تقضي لما تطهرين من الحيض بعد أسبوع تقضي هذه الظهر اللي أنت أخرتيها ما صليتهاش على أول وقتها. طيب لو قضتها هل يلزمها تقضي العصر أيضا؟ يقول هنا إحدى الروايتين أنه يلزمها قضاء صلاة العصر أيضا، الظهر والعصر، بس هي حاضت في وقت الظهر مش في العصر، ما دخل عليها وقت العصر وهي حاضت، قال معلش بس صلاة الوقت وقت جمع للعذر، المسافر بيجمع تقديما وتأخيرا وهذه امرأة معذورة، فعلى ذلك يبقى يلزمها الاثنين. الرواية الأولى أنه لم تجب الثانية ولا يجب قضاؤها، الرواية الأخرى يجب ويلزم قضاؤها، ليه؟ قال لأنها إحدى صلاتي الجمع فوجبت بإدراك جزء من وقت الأخرى كالأولى. وجه الرواية الأولى يعني كأنه يميل بقى لأنها لا ما يلزمهاش إلا قضاء صلاة الظهر فقط، الوجه قال أنه سواء هي المرأة الحائض أو الإنسان المعذور بقى لم يدرك جزءا من وقت الصلاة الثانية ولا وقت تبعها، فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئا، يعني إن هي مش مدركة وقت صلاة العصر. فين العصر؟ هي في وقت الظهر وحاضر، إلا حيدخل صلاة العصر فيها غير مدركة شيئا منها. كذلك لو أنها أدركت من المغرب بعض وقتها فلم تصلي المغرب فحاضت، فهنا غاية ما يلزمه على قوله واختياره إنه تقضي المغرب بعد ذلك، ولكن ما يلزمهاش قضاء العشاء. قال وفارق مدرك وقت الثانية فإنه أدرك وقت تبع الأولى، وقت تبع الأولى، إن العصر تتبعه الظهر، إذا يعني أخر للسفر أو المرأة كانت مستحاضة فأخرت صلي الظهر مع العصر جاز، فهذه تابعة لهذه في هذا الوقت، فقال فهو مدرك لذلك. قال فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها والبداية بها بخلاف الثانية مع الأولى. قال ولأن من لا يجوز الجمع إلا في وقت الثانية فليس وقت الأولى عنده وقتا للثانية، وهذا صحيح، إنه وقت صلاة الأولى المرأة أدركتها وهي طاهر ثم حاضت، ليس لها إن وهي ولو حتى مستحاضة لن تصلي العصر مع الأولى، ولكنها ستؤخر الأولى للثانية، فالأولى ليست وقتا للثانية في هذه الأعذار. ده اختيار ابن قدامة هنا إنه يلزمها القضاء، وده قول الجمهور. الصواب في هذه المسألة أنه لا يلزمها شيء، لا يلزمها لا قضاء الأولى ولا قضاء الثانية. دخل عليها وقت الظهر أو دخل على الإنسان المعذور هذا الوقت، دخل وقت الظهر فلم يصلي الظهر ثم مات، هل يؤاخذ بأنه تارك لصلاة الظهر؟ نقول كيف يؤاخذ؟ والله عز وجل يذكر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أول وآخر، هذا لم يتعدى آخر الوقت، حتى نقول أنه آثم بتضييع الصلاة، هذا لم يضيعها، يضيعها لو أنه أدخل وقتها في وقت الثانية بغير عذر، ولكن الوقت باقي. ففي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث المواقيت الصلاة، حديث جبريل وحديث صالح بن عبيد الله وغيرهم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أول الوقت وآخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين، طالما الوقت ما بين هذين يبقى الإنسان الذي أدرك أول الوقت فأخر حتى منتصف الوقت حتى آخر الوقت فهو مصلي الصلاة في وقتها. لكن نقطة تانية اللي هي صلاة الجماعة تلزم غير المعذور، فرق أنه تلزم وتجب عليه، وأن تكون الجماعة شرطا لصحة هذه الصلاة، الجماعة على الصحيح ليست شرطا لصحة الصلاة، فعلى ذلك قد يأسم بتركه صلاة الجماعة، ولكن المعذور ليس آثما في شيء. فإذا أخر الصلاة أو المرأة أخرت الصلاة ساعة أو شيء ثم جاءها الحيض فما زالت هي في وقت الصلاة، إمتى نلزمها أن تقضي؟ إمتى نلزمها؟ إذا أخرت المرأة وقت صلاة الظهر مثلا لغاية ما كاد الوقت يخرج ولم يبق على العصر إلا قدر ركعة واحدة، إلا قدر ركعة واحدة، الآن يجب عليها أن تصلي الظهر. فإن حاضت الآن يبقى يلزمها القضاء، يبقى يلزمها القضاء، لأنها أخرت الصلاة حتى كاد يخرج وقتها، فيتعين الوقت على آخره، يصير فرض عين الآن أن تصلي، إنه لم يبقى من الوقت شيء، أو إنه إذا لم يبقى من الوقت إلا قدر الصلاة كاملة الأربع ركعات، يبقى هنا يقال وجبت الصلاة الآن لأن الوقت ضاق، إذا ضاق الوقت عليها وجب عليها الآن أن تصلي هذه الصلاة، يبقى هنا نلزمها، إذا حاضت الآن لزمها القضاء بعد ذلك، لكن إذا كانت في الوقت الموسع كيف نلزمها بالقضاء؟ فالراجح أنه لا يلزم القضاء على جميع من ذكرنا. فصل. وهذه المسألة تدل على أن الصلاة لا تجب على صبي ولا كافر ولا حائض، إذ لو كانت صلاة واجبة عليهم لم يكن لتخصيص القضاء بهذه الحال معنى، يعني عايز يقول إن طالما بنقول القضاء في وقت حال معين دون باقي الأحوال يبقى لا تجب الصلاة في باقي أحوال هؤلاء، يعني المرأة لها حال طهر وحال حيض، حال حيضها لا يجب عليها الصلاة، وده اللي منصوص عليه في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها إن كانت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فلا يجب عليها الصلاة في وقت حيضها. ولا تجب الصلاة على صبي، لأنه قال في مسألته أن الصبي إذا بلغ قبل غروب الشمس بوقت يسع قدر ركعة واحدة يلزم أن يصلي هذه الصلاة هي صلاة العصر، كذلك الحائض. وأما الكافر فإن كان أصليا لم يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره. الكافر، هذا كافر أصلي، والتاني هيبقى كافر إيه؟ مرتد، مرتد كافر أصلي هو كده من الأول وهو كافر، الآخر كان مسلما فارتد، يبقى على ذلك هنا ما نقول هذا كافر أصلي عشان نميز بينه وبين إنسانا كان إنسان كان مسلما فارتد. الكافر الأصلي لا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره، لا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره. قال بغير خلاف نعلم، وهذا إجماع، مش هيجي واحد كافر ويسلم نقول له صلي بقى صلاة السنين اللي فاتت، هذا فيه تنفير عن الدين، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد ممن أسلم، فدل على إنه لا يجب عليه ذلك. طب هل هو مخاطب بالصلاة في حال كفره؟ اختلف العلماء في مسألة أن الكافر هل هو مخاطب بالصلاة أو بفروع الدين في حال كفره، ذهب الجمهور لأنه مخاطب بها. طب لو أنه صلى هل تقبل منه هذه الصلاة وهو كافر؟ لو أنه صام في رمضان هل يقبل منه ذلك؟ قالوا لا يقبل منه. فكيف يكون مخاطبا ولا يقبل منه؟ قالوا فرق بين أنه مخاطب وأنه لا يقبل منه هذا إلا بشرطه. زي ما نقول في المسلم مخاطب بأن يصلي، فلما أم صلى من غير وضوء هل تقبل صلاته؟ يبقى لن تقبل الصلاة إلا بشرطها، شرط الصلاة الوضوء. كذلك هذا الكافر شرط قبول العمل الإسلام أنه يسلم، يبقى على ذلك أنه مخاطب بالفروع أيوة، ولكن لا تقبل منه إلا أن يأتي بأصل الإسلام وهو كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الكافر لو أنه عمل أعمالا صالحة في كفره، لو أنه عمل أعمالا تصدق بصدقات وعمل أعمالا صالحة في كفره ثم أسلم، تكتب له هذه الأعمال، تكتب وتنفع هذه الأعمال. يبقى هنا الكافر إذا أسلم نفعه ما كان يعمل من أعمال صالحة وتكتب له، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن أبيه كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لو كان أسلم نفعه ذلك لو كان أسلم. وآخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت، ما أنت كان بيحكي أنه هو تصدق وأعتق في جاهليته وأطعم الحديد وفعل خيرا، فهل يؤجر على ذلك بعد إسلام؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني هذا الخير الذي فعلته تؤجر عليه، ده بقيد أنه يدخل في الإسلام. لم يسلم هنا يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلنا، يبقى هنا شرط قبول العمل أنه يسلم هذا الإنسان، يكون مسلما وهو يفعله أو أنه فعل أفعالا صالحة من عبادات مالية ونحوها ثم أسلم بعد ذلك فيقدر على ذلك. طب إيه الدليل على أن الكافر مطالب أو مخاطب بفروع هذا الدين؟ يعني اتفاقا الكافر مخاطب بأصول الدين، أنه قل لا إله إلا الله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف، ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالدليل فيه أهل سقر وهم أهل النار من الكفار لما سئلوا ما سلككم في سقر أجابوا بإيه؟ قالوا لم نكن من المصلين. هنا دليل أنهم ما كانوش بيصلوا، ما يمكن كانوا مسلمين، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب، يبقى كانوا كفارا بقى. وكنا نكذب بيوم الدين يبقى كانوا كفارا. فلما جاءوا يوم القيامة حسبهم الله عز وجل على هذا كله، حسبهم على تكذيبهم وكفرهم، حسبهم على أنهم لم يكونوا من المصلين، حسبهم على أنهم لم يكونوا يطعمون الطعام للمساكين، حسبهم على ذلك كله، دل على أنهم مخاطبون بأصول الشريعة وبفروعها، ولكن لا تقبل منهم هذه الفروع إلا أن يأتوا بأصل الأصول كلمة التوحيد. يقول ابن قدامة أما الكافر فإن كان أصليا لم يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره بغير خلاف نعلمه، وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير وبعده، فلم يؤمر أحد منهم بقضاء، ولأن في إيجاب القضاء عليه تنفيرا عن الإسلام، ده مين ده اللي حيبقى من الكفار ويتقال له ادخل الإسلام وصلي صلاة 3-4 سنين فاته، مين اللي حيرضى هذا؟ يبقى في مشقة، والأصل ترغيب وتحبيب الناس في الإسلام، فعلى ذلك يغفر لهم ما قد سلف ويبقى يستأنف العمل من جديد. واختلف أهل العلم في الخطاب بفروع الإسلام في حال كفره على ما ذكرناه. ثم قال: وأما المرتد، فذكر أبو إسحاق بن شاقلة عن أحمد في وجوب القضاء عليه روايتين، إحداهما لا يلزمه، وهنا قياس الكافر على الكافر هذا قياس صحيح، فهذا مرتد، يبقى في حال ردته هذا عليه ذنب عظيم وهذا كافر، إذا أسلم بعد ذلك هنا انتهى أمر الكفر وأمره إلى الله عز وجل، ولا يؤمر بأنه يعيد هذه الصلوات. يقول: لو كان قد حد، طيب هنا الصلوات عشان الصلاة تبقى كثيرة مش هيتقال له إن صلي تاني، طب لو كان هذا المرتد قد حج، إنسان حج حجة الإسلام بعد ذلك ارتد وكفر والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام مرة ثانية، هل يلزمه أنه يستأنف الحج؟ يستأنف معناها إيه؟ يبدأ من جديد، يعيد من جديد، يبقى هنا يبدأ من جديد، كلمة الاستئناف استأنف العمل يعني بدأ من جديد، ما هو زي المعنى الشائع عند الناس استأنف معنى كمل، عند الناس هذا خطأ، ولكن يستأنف بمعنى يبدأ. ويقول هذا أمر أنف، أنف يعني جديد، جديد، فهنا يقول لنا يلزمه الاستئناف لأن عمله قد حبط بكفره. يقول لقوله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك، الآية فيها دليل على أن الشرك محبط للعمل، ولكن يا ترى إحباط الشرك للعمل مجرد ما أشرك حبط العمل كله ولا إن فيها شيء آخر؟ هنا بيقول لنا إنه مذهب الشافعي وده القول الثاني في مذهب أحمد إن الذي يحبط العمل الإشراك بالله عز وجل أو الكفر بالله مع الوفاة على ذلك، مع الوفاة، وده الصحيح فيه اللائق برحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، أن الإنسان الذي يشرك ويموت على هذا الكفر والشرك هذا الذي يحبط عمله، أما الذي وقع في ذلك ثم تاب فالله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك الآية الأخرى لتقيد الآية التي معنا قوله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يبقى الذي يرتد عن الدين بقيد الوفاة على ذلك أنه ارتد ثم مات وهو مرتد والعياذ بالله. يبقى الآية الأولى: لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، مقيدة بالآية الثانية اللي بآية الزمر، مقيدة بآية البقرة إنه من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. يقول ابن قدامة: الرواية الثانية يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته وإسلامه قبل ردته، ولا يجب عليه إعادة الحج. هنا لا يجب عليه إعادة الحج، هذا كلام صحيح. يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته، يعني أمر الصلاة ونحوها إذا تطاولت هذا صعب أن يؤمر بالقضاء في ذلك، فالراجح أنه إذا أسلم الله عز وجل يغفر ويرحم ولا يلزم القضاء. ولو حاضت المرأة المرتدة لم يلزمها قضاء الصلاة في زمن حيضها لأن الصلاة غير واجبة عليها. يعني عايز يقول طب لو كان المرتد هذا امرأة على اختياره أن المرتد يلزم قضاء الصلوات، يلزم قضاء الصلاة، لو أنه ارتد شهرا مثلا ثم رجع الإسلام يلزم يعيد صلوات هذا الشهر. يقول طب لو كانت المرأة المرتدة حائضا وأعدت شهر مرتدة ثم رجعت خلال الشهر في 7 أيام حيض، هل يلزمه قضاء شهر كامل ولا قضاء 21 يوم أو 22 يوم مثلا؟ فيقول لا، أيام الحيض لا يلزمها، والراجح أنه الإسلام يجب ما قبله، فإذا أسلم فلا يؤمر بقضاء الصلوات التي ضاعت قبل ذلك. ذكر القاضي، القاضي هنا اللي هو مين؟ القاضي أبو يعلى الفراء الصغير. قال رواية ثالثة: أنه لا قضاء عليه لما ترك في حال ردته، وهذا الأقوى، أقوى الأقوال. يقول لا قضاء عليه لما ترك في حال ردته لأنه تركه في حال لم يكن مخاطبا بها لكفره، لم يكن مخاطبا بها لكفره، وعليه قضاء ما ترك. وإحنا قلنا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولكن لا تقبل منه لوجود الكفر، فكأن هذا مقصده. قال وعليه قضاء ما ترك في إسلامه قبل الرد، كان يفرق بين ما لزمه وهو مسلم وفرط وقصر فيه ولم يصلي، ثم ارتد بعد ذلك وترك الصلاة كلها، فقال يلزمه قضاء ما كان قبل ردته ولا يلزمه ما كان بعد ذلك. قال ولأنه كان واجبا عليه ومخاطبا به قبل الردة فبقي الوجوب عليه بحاله. قال وهذا المذهب، يعني كأنه الأشهر في المذهب. إذا كان إنسان قبل ردته كان عليه فروض لم يصلها لعذر من الأعذار، نسي هذه الفروض فلم يفعل، ثم بعد ذلك ارتد والعياذ بالله وترك الصلاة وترك الصوم وترك الأفعال وأشرك بالله عز وجل فترة، ثم رجع إلى الإسلام مرة ثانية، قلنا الإسلام يجب ما قبله، هذا أسلم الآن وأمره إلى الله عز وجل، والراجح أننا لا نأمره بإعادة ما فات في حال كفره من صلوات، ولكن ما كان نسيه في إسلامه قبل ذلك وكان مخاطبا ومكلفا به يلزمه الآن أن يأتيها. يقول رحمه الله فأما الصبي العاقل فلا تجب عليه في أصح روايتين. الصبي يعني هنا الصبي، صبي نقول مميز وصبي غير مميز. العاقل هو مميز، مميز بيعقل أشياء، عنده 10 سنوات، عنده 11 سنة، ولكن لم يكلف بالفرض، لم يكلف بالفرض، فهذا هل تجب عليه هذه الصلوات؟ لا، لا تجب عليه هذه الصلوات. وعنه أنها تجب على من بلغ 10، عنه يعني رواية تذكر أنه من بلغ 10، كأنه يعني احتياطا أن الغالب في الصبي إذا بلغ 10 سنوات قد يكون بالغا، إذا وصل لسن 10 سنوات قد يكون بالغا. والصواب في هذه المسألة أنها محمولة على اليقين، فمن كان استيقن أنه بلغ هذا مطلوب منه أن يصلي وهو مكلف بها، أما غير مستيقن من ذلك باحتلام ولا بنحوه فهو غير مكلف. قال فعلى قولنا إنها لا تجب عليه متى صلى في الوقت ثم بلغ فيه بعد فراغه منها وفي أثنائها فعليه إعادتها، وبهذا قال أبو حنيفة. قال الشافعي يجزئه ولا يلزمه إعادتها في الموضعين. هنا المسألة إيه؟ إنه صبي كان مراهقا، مراهق يعني على وشك البلوغ، صلى صلاة الظهر مثلا، صلى صلاة الظهر قبل العصر، نام واستيقظ محتلما، الآن صار بالغا، هل يلزم يعيد هذه الظهر مرة ثانية؟ وصلى الظهر، هل يلزم يعيدها مرة ثانية ولا خلاص صلىها لا يلزمه شيء؟ اختيار الإمام أبي حنيفة واختيار الإمام أحمد أنه يلزمه الإعادة. ليه يلزمه الإعادة؟ قال لأنه لما صلى ظهر صحيح كان نيته يصلي ظهرا، ولكن لما صلىها كانت نافلة منه وليست فريضة، الآن صار بالغا يبقى لزمته الآن الفريضة، هو لم يفعل هذه الفريضة. قياسه على الحج، الإنسان الصبي الذي حج لم يكن بالغا فعل ذلك، حده مجزئ عن حاله الذي هو فيه، لكن إذا بلغ تلزمه حدة الإسلام بعد ذلك، فقالوا يلزم أن يصلي بعد ذلك هذه الصلاة، صلاة الظهر، ده إذا كان مدركا وقتا قبل العصر، مش مدرك حاجة خلاص إن انتهى وقتها. الشافعي يقول يجزئه ولا يلزمه إعادتها، ووجهة نظر الشافعي جيدة، ينظر لأنه هذا وظيفة الوقت صلاة 4 ركعات، هذا صلى 4 ركعات اللازمة، وظيفة الوقت أن يصلي الظهر، هذا لما صلى كان يقصد صلاة الظهر وينويها ظهرة، ولكنه ليس مكلفا بالفرض ففعل المستطاع في حقه، وهو أنه يصلي 4 ركعات بنيته ظهرة، وهي عند الله عز وجل لهذا الإنسان نافلة. فطالما صلى وظيفة الوقت إلا حيخليه صلىها يصليها مرة ثانية، هذا قول جيد، ولكن الأول مبني على الاحتياط فيه والقياس على الحج، فهو أوجه أنه يلزم إذا بلغ قبل أن ينتهي وقت هذه الصلاة التي قد صلىها أنه يعيدها مرة ثانية بنية الفرض. فصل والمجنون غير المكلف ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه. المجنون غير مكلف، ده هنا كأنه يقصد بقى مش المجنون جنونا مطبقة، مجنون جنون مطبق ما فيش أمل في رجوعه تاني، هذا شيء، لكنه يقصد هنا كأنه يجن أحيانا ويفيق أحيانا، أحيانا وأحيانا، فهذا المجنون أحيانا بيقول غير مكلف في وقت جنونه، وده كلام صحيح، كلام صحيح، انه لو فرضنا انه يدن في وقت من الظهر لغايه المغرب وبعد كده يفيق في العشاء، هنلزمه كل يوم يعيد صلاه الظهر والعصر والمغرب بعد العشاء؟ هذا تكليف بشيء صعب، وهو لم يكن مخاطبا في حال دنونه. الذي يخاطب هو الإنسان العاقل، وهذا ليس عاقلا. يبقى وقت صلاة الظهر لم يكن مخاطبا بهذه الصلاة. فإذا كانت المرأة الحائض التي عقلها مولود رفع عنها ذلك من أجل المشقة، فليكن عن هذا الذي يفقد عقله في ذلك. يبقى على ذلك المجنون في وقت جنونه إذا استوعب أوقات صلوات لا يلزمه قضاء هذه الصلوات. فإذا كان جن من أول الظهر لغاية آخر وقت وأفاق على العصر يلزمه صلاة العصر. قال إلا أن يفيق وقت الصلاة فيصير كالصبي يبلغ ولا نعلم في ذلك خلاف. يعني إذا أفاق قبل غروب الشمس حيلزمه صلاة العصر إذا كان قبل غروب الشمس، وهكذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. الحديث عليه الصحيح رواه أبو داود وغيره من حديث علي بن أبي طالب، وبرضو رواه أبو داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. إذا رفع القلم عن ثلاثة، قلم هنا قلم التكليف، قلم التكليف مرفوع عن هذا الإنسان، يعني الخطاب بالإسم عليه والثواب والعقاب. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ. يبقى النائم لغاية ما يستيقظ هذا لا إسم عليه، لا إسم عليه. وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل، وعن المعتوه المجنون يعني حتى يعقل. ولأن مدته تطول غالبا فوجوب القضاء عليه يشق فعفي عنه. مسألة أخرى يقول: والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه. هذه مسألة أخرى، إنه المغمى عليه يا ترى حكم النائم، ولا المغمى عليه حكم المجنون، أي الاثنين؟ اختياره هنا واضح، إنه حكم النائم، حكم النائم. ولكن هذا ليس اتفاقا بين العلماء، هذا قول الإمام أحمد. قول مالك والشافعي إنه كأنه حكم المجنون عندهما، إلا أن يفيق في وقت الصلاة زي المجنون. قال: جملة ذلك أن المغمى عليه حكم النائم، لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصيام. ده كلام ابن قدام. الصلاة والصيام، صلاة الإنسان، بهنا إذا ذهب عقله بإغماء من أول الظهر لغاية المغرب مثلا، أفق بعد المغرب، يبقى على ذلك ضاعت منه الظهر وضاع العصر. الآن في وقت المغرب على قول مالك والشافعي يصلي المغرب، على قول أحمد حيصلي الظهر والعصر والمغرب. قال مالك والشافعي: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها، إلا أن يفيق في جزء من وقتها. ليه؟ قال: لأن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها. طبعا هذا لو صح كان حجة في المسألة، ولكن لا صح بل هو ضعيف جدا. روى ابن عدي في الكامل وروى الدارقطني والبيهقي وغيرهم وإسناده ضعيف جدا. يبقى هنا الحجة اللي بيذكرها ليست قوية. قال أبو حنيفة: إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل، لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون. يبقى هنا حجة مالك والشافعي الحديث ضعيف زي ما ذكرنا. حجة أبي حنيفة: إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها، وإن زادت سقط فرض الكل. معناه أنه خمس صلوات هتبقى يسير، كأنه نظر للحرج، يعني الحرج والمشقة. إذا كان مثلا أغمي عليه يومين يبقى كتير أن احنا نقول له صلي عشر صلوات، إذا أغمي عليه يوم وليلة قال هذا يسير، يبقى يقضي صلوات اليوم والليل. طب حجة الحنبلة إيه بقى في المسألة؟ يبقى هنا عرفنا أنه الحنبلة بيقولوا المغمى عليه يلزم القضاء. أبو حنيفة حيفرق بين إغماء طويل يعدي أكثر من خمس صلوات، وبين إغماء قليل فيه خمس صلوات، حيقول الإغماء القليل يلزمه القضاء، الإغماء الكثير ما يلزموش القضاء. الحنابلة حيقولوا ملزم القضاء، مالك والشافعي حيقولوا لا معلوش قضاء. يقول ابن قدامة يحتج بقى لنفسه: قال لنا ما روي أن عمارا غشي عليه أياما لا يصلي ثم استفاق بعد ثلاث، يعني بيذكر عن عمار رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثلاثة أيام ثم استفاق، فقال هل صليت؟ فقيل ما صليت منذ ثلاث، بلك ثلاثة أيام لم تصلي. فقال أعطوني وضوء، فتوضأ ثم صلى تلك الليلة، كأنه قام الليلة كلها يقضي صلوات الثلاثة أيام. ده عن عمار رضي الله عنه، ما لقيتوش عن عمار بهذه الصورة أن ثلاثة أيام، لكن اللي فيه عند ابن أبي شيبة وعند الإمام البخاري في تاريخه وعند الدارقطني والبيهقي أن عمار ابن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ده اللي جاء، وإسناده ضعيف. يبقى على ذلك هنا الحدة اللي ذكرها ابن قدامة، الحديث اللي ذكره عن عمار لا يصح، لا اللي هو ذكره ولا اللي وجدناه عند ابن أبي شيبة وعند البخاري في تاريخه، ما يصحش عن عمار رضي الله عنه. طيب، قال وروى أبو مجلز أن سامرة بن جندب قال المغمى عليه يترك الصلاة أو فيترك الصلاة يصلي مع كل صلاة صلاة مثلها. قال عمران زعم، ولكن ليصليهن جميعا. هنا الأثر الثاني عن سمرة رضي الله عنه وعن عمران ابن حصين. بيذكر أبو مجلز أن سمرة سئل عن المغمى عليه ترك الصلوات يعمل إيه، فأجاب إنه تاني يوم يصلي مع الفجر فجرا، مع الظهر ظهرا، مع العصر عصر. سمع ذلك عمران بن حصين قال لا، هذا زعم، هذا ظن، هذا خطأ. أمال إيه؟ قال يصليهن جميعا، صلي الخمس صلوات في وقت. يقول ابن قدامة روى الأثرم هذين الحديثين في سننه، وهذا فعل الصحابة وقولهم لا نعرف له مخالفا، فكان إجماع. يعني كأن المسألة احتج لابن قدامة رحمه الله بالإجماع فيها، وده نوع من الإجماع يسمونه الإجماع السكوتي وليس الإجماع القولي. إجماع سكوتي يعني أنه فتوى من صحابي أو من صحابيين تشتهر ولا يعلم مخالف للإثنين مع اشتهار هذه الفتوى، يبقى على ذلك يقول أجمع على العمل بها لأنه لم يعترض أحد عليه، وهذا دون الإجماع القولي. إجماع القولي أقوى من ذلك، لكن إن صح فيها إجماع ولو سكوتي بهو الحجة في المسألة، ولكن الظاهر أن الإجماع لا يصح في هذه المسألة، لا يصح فيها إجماع. إن هنا لغاية ما ذكره اللي هو أثر بتاع سمرة وعمران ابن حصين رضي الله عنهما. عمران ذكر إن هذا زعم من سمرة إنه يصلي كل صلاة مع صلاة، وده ليس بصواب، إن الذي ينام عن الصلاة أو ينسى الصلاة يلزمه أن يأتي به. فرضنا أن أنت نمت وتركت صلوات اليوم كله وأنت نائم ثم استيقظ، مش هتقول حصلي بقى بكرة فجر مع فجر وظهر مع ظهر، لا، كله يتصلى وقت ما تقوم مباشرة، أول ما تقوم من النوم تصلي الصلوات التي فاتتك جميعها. ده كلام عمران هنا، قال زعم ولكن يصليهن جميع، يعني الصلوات اللي كان مغمى عليه وفاتت منه. يقول ابن قدامة يوجه قوله ولأن الإغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في استحقاق الولاية على المغمى عليه فأشبه النوم. الإغماء لا يسقط فرض الصيام، ده كلام صح، إلا إذا استوعب الإغماء اليوم كله من الفجر إلى غروب الشمس، إذا استوعب الإغماء ذلك فهو غير مكلف في هذا الوقت. لكن إذا كان صائما فأغمي عليه بعض الوقت فأفاق يكمل صومه على ذلك. قال فأما حديثهم فباطل، يرويه الحاكم سعد، اللي هو الحديث اللي ذكرناه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حجة للشافعي ومالك، قلنا إنه لا يصح، حديث ضعيف جدا. ولا يصح قياسه على المجنون، لأن المجنون تتطاول مدته غالبا وقد رفع القلم عنه، هذا فيه نظر، لأنه المغمى عليه هذا فاقد الشعور، يا إما نقيسه على النائم يا إما نقيسه على المجنون، أي الإثنين. الإنسان النائم تصحيه يصحى، المغمى عليه تصحيه ممكن ما يصحاش ويقعد يوما كاملا وأكثر من نوم، فعلى ذلك قياسه على المجنون أولى من قياسه على الإنسان النائم. فالإنسان المجنون غير مكلف، فليكن المغمى عليه في حال إغمائه مثله، لكن إذا كان الإغماء قليلا يبقى حيفيق في باقي الوقت اللي يلزمه فيه صلاة الوقت. ما ذكره هنا أنه المسألة فيها إجماع، الصواب أنه ليس فيها إجماع، بل قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه من طرق عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه يومين فلم يقضي، أغمي عليه يومين فلم يقضي. يبقى ما ذكره هنا من إجماع هذا باعتبار ما وصل إليه هو رحمه الله، فقال هذا فعل صحابة ولا نعرف لهم مخالفة، نقول لا عرفنا لهم مخالفا في ذلك، يعني ما ذكره عن سمرة وعن عمران بن حسين خالف في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فأغمي عليه يومين ولم يقضي صلوات اليومين. ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه أثارا كثيرة في هذه المسألة، فذكر ما يعيد المغمى عليه من الصلاة، وذكر أثارا فيها عن الإعادة. فمن ذلك قال عن السدي عن رجل يقال له يزيد عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن، وقلنا إسناده ضعيف. ذكر عن عمران بن حسين أن سمرة يقول في المغمى عليه يقضي مع كل صلاة مثلها، فقال عمران يقضيهن جميعا، أو قال ليس كما قال يقضيهن جميعا، ده إسناده صحيح وده حجة الحنابلة في ذلك. ذكر عن ابن عمر أنه أغمي عليه أياما فأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه ولم يعد شيئا مما مضى، هذا حجة عليه، هذا حجة عليه. ثم ذكر من قال ليس عليه إعادة، ده برضو ابن أبي شيبة في مصنفه، فذكر عن ابن سيرين أنه أغمي عليه أياما فلم يعد شيئا، وعن الضحاك قال أغمي عليه صلوات فقيل له إنه قد ذهب منذ كذا وكذا صلاة، قال فقال لم يذهب مني شيء ولم يعد، يعني أنه لم يكن مكلفا في هذا الحال في حال الإغماء ولم يعد. وعن الحسن البصري قال المغمى عليه يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة، كما أن الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا اختياره. عن عامر الشعبي قال المغمى عليه لا يقضي، أستن بأمهات المؤمنين لم يكن يقضين في حيضهن. وذكر عن ابن عمر أنه أغمي عليه يومين فلم يقضي. يبقى على ذلك هنا في المسألة ليس فيها إجماع على أن المغمى عليه يقضي الصلاة، والراجح ما ذكرنا أنه إذا أغمي على الإنسان في وقت صلاة ساعة نص ساعة كذا حيصلي هذه الصلاة إذا أفاق من إغمائه، إذا أغمي عليه بحيث أنه تتابع عليه أوقات صلوات في إغمائه فالراجح أنه في هذه الحال ليس مكلفة، فإذا أفاق لا يلزمه إلا أن يصلي صلاة الوقت الذي هو فيه الوقت، أفاق عند العشاء يصلي صلاة العشاء، أفاق عند المغرب صلى صلاة المغرب، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.